الحمد لله بصفات الجلال والكمال إن تم على خلقه بمسجد الإمام وله سبحانه أشكره هو المحمود بكل لسان وعلى كل حال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الصادق المقال صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل والتابعين بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد، كانت أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسئل من حين سئل من أحب الناس إليك قال عائشة قالوا ومن الرجال قال أبوها. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليحب إلا طيبا اصطفاها الله سبحانه وتعالى بالتكريمة والتعظيم الطاهرة المطهرة والصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات معلمة العلماء ومؤدبة الأدباء وبليغة الفصحاء ومحدثة الفقهاء. ولدت في الإسلام وكانت تقول رضي الله عنها لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها ولا أحب امرأة مثل حبها الصديقة بنت الصديق. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة رضي الله عنها على سائر النساء كفضل الفريج على سائر الطعام. ولعلو منزلتها وقدرها كان جبريل عليه السلام يسلم عليها عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وقبل الزواج بها رآها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد جاء جبريل عليه السلام وهو يحمل صورتها إليه ويقول له هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. رواه الترمذي وأصله في الصحيحين. فقد جاء في الحديث الصحيح كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة فاجتمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة فقلنا لها إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة فقولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الناس أن يهدوا له أينما كان. فذكرت أم سلمة له ذلك فسكت فلم يرد عليها فعاد بالثانية فلم يرد عليها فلما كان بالثالثة قال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها. وكان صلى الله عليه وسلم يستأنس بها في الحديث ويصر بقربها ويعرف رضاها من سخطها. فقد قال صلى الله عليه وسلم لها إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت وكيف يا رسول الله؟ قال إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد وإذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت أجل والله ما أذكر إلا اسمك. وكانت عائشة رضي الله عنها امرأة مباركة ما وقعت الأمة في ضيق إلا جعل الله سبحانه وتعالى بسبب ذلك فرجا وتخفيفا للمسلمين. تقول رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالميداء أو بلاد الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذيه قد نام، فقال أبو بكر: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الفضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ وقالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. وكانت رضي الله عنها من أعلم الصحابة. قال أبو موسى رضي الله عنه: ما مشكل علينا، يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. وقيل لمسروق: هل كانت عائشة تحسن الفرائض؟ قال: لي والذي نفسي بيده، لقد رأيت مشايخ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض. رواه الحاكم. وكان مسروق رحمه الله إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات. وقال معاوية رضي الله عنه: والله ما سمعت قط أبلغ من عائشة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الزهري رحمه الله: لو جمع علم عائشة رضي الله عنها إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة رضي الله عنها أفضل. وكانت موقرة من الصحابة يعرفون لها قدرها وعلمها ومنزلتها. قال مسعد بن سعد: فرض عمر لأمهات المؤمنين 10,000 وزاد عائشة 2,000. وكانت رضي الله عنها صوامة قوامة تكثر من أفعال البر ووجوه الخير، وقل ما يبقى عندها شيء من المال لكثرة بذلها وعطائها. بعث معاوية رضي الله عنه وعن أبيه إليها مرة ب100,000 درهم فما أمست حتى فرقتها. فقالت لها خادمتها: لو اشتريت لنا منها بدرهم لحما. قالت: ألا قلت لي. وقال عطاء: إن معاوية رضي الله عنه بعث لها بقلادة ب100,000 فقسمتها بين أمهات المؤمنين. وقال عروة بن أختها: إن عائشة رضي الله عنها تصدقت 70,000 وإنها لترقع جانب درعها رضي الله عنها. وحين حضرتها الوفاء جاء ابن عباس رضي الله عنهما يستأذن على عائشة رضي الله عنها وهي في الموت، وعند رأسها ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن. فقيل لها: هذا ابن عباس يستأذن. قالت: تعني لي ابن عباس، لا حاجة لي به ولا في تزكيته. فقال عبد الله: يا أمة، إن ابن عباس رضي الله عنه من صالح بنيك، يودعك ويسلم عليك. قالت: فأذن له إن شئت. قال: فجاء ابن عباس رضي الله عنه فلما قعد قال: أبشري، فوالله ما بينك وبين أن تفارق كل نصب وتلقي محمدا صلى الله عليه وسلم والأحبة إلا أن تفارق روحك جسدك. كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يكن يحب ولم يكن يحب إلا طيبا سقطت قلادتك وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلقطها فأصبح الناس ليس معه الماء فأنزل الله فتيمموا صعيدا طيبا فكان ذلك من سببك وما أنزل الله بهذه الأمة من الرخصة ثم أنزل الله تعالى براءتك من فوق سبع سماوات فأصبح ليس مسجد يذكر فيه اسم الله إلا براءتك تبلى فيه آلاء الليل والنهار قالت دعني يا ابن عباس دعني يا ابن عباس فوالله وجدت أني كنت نسيا منسيا فعائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق ليست كغيرها من النساء هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله تعالى علينا حبها واختارها زوجة لنبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وسماها أم المؤمنين قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وأزواجه أمهاتهم وبرأها من فوق سبع سماوات مما رماها به المنافقون وورثتهم إلى عقل من حاليك الشيعة الذين يرونها بالفاحشة كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا واعلموا أنه مما يجب على كل مسلم اعتقاده أن عائشة رضي الله عنها مطهرة ومن قول أهل الكذب والبهتان مبرأة والله لا يجعل تحت نبيه إلا مطهرة عفيفة مصونة ومن زعم بعائشة رضي الله عنها غير هذا مما رماها به أهل البهتان كرأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول والروافض فهذا كافر بإجماع المسلمين قال القاضي أبو يعلى من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف وقد حكى إجماع على هذا غير واحد من الأئمة لهذا الحكم فروي عن مالك رضي الله عنه من سب أبا بكر جلد ومن سب عائشة قتل قيل له لما قال من رماها فقد خالف القرآن أيها المسلمون فعندما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عودته من حجة الوداع كان يقول وهو يطوف على لسانه متسائلا أين أنا غدا وأين أنا بعد غد استبطاء ليوم عائشة فطابت نفوس بقية أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا بأن يمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أحب وقلنا جميعا يا رسول الله قد وهبنا أيامنا لعائشة رضي الله عنها وانتقل حبيب الله إلى بيت الحبيبة فسهرت تمرضه فداك أبي وأمي يا رسول الله وحانت لحظة الرحيل ورأسه الشريفة على حجرها قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصف اللحظة الرهيبة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وفي ليلتي وبين سحري ونحري ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما ومعه سواك رطب فنظر إليه حتى ظننت أنه يريده فأخذته ومضغته ونفضته وطيبته ثم دفعته إليه فاستن به كأحسن ما رأيته مستنا قط ثم ذهب يرفعه إليه فسقطت يده صلى الله عليه وسلم فأخذت أدعو الله له بدعاء كان يدعو له به له جبريل وكان هو يدعو به إلى ملك فلم يدعو به في مرض ذلك فرجع بصره إلى السماء وقال الرقيق الأعلى وفاضت نفسه صلى الله عليه وسلم وقالت عائشة رضي الله عنها فالحمد لله الذي جمع بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا ودفن صلى الله عليه وسلم حيث قبض في بيتها وعاشت بعده تعلم الرجال والنساء وتشارك في صنع التاريخ إلى أن وافتها المنية ليلة الثلاثاء لسبع عشرة ماضين من رمضان سنة 57 وهي في 66 من عمرها. والله نسأل أن يجمعنا بالصديقة وأبيها بجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. C'était la personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus. Quand on lui a posé la question, qui aime-tu le plus, il répondit Aisha. Et on dit parmi les hommes, il répondit son père. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait que les bonnes choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi cette femme pieuse, généreuse, pure, purifiée, véridique, fille du véridique de cette communauté. Il révéla son innocentement par-dessus les sept cieux. Elle était savante parmi les savantes, Elle montrait le comportement exemplaire. Elle était éloquente. Elle a rapporté les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est née dans l'islam et elle disait « Je n'ai pas connu mes parents sur une autre religion que l'islam. » Et c'est la seule femme vierge que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousée. Et il n'a pas aimé une femme comme elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet « Le mérite de Aïcha radiallahu anha sur les autres femmes est comparable au mérite du tarif qui est un plat composé de viande et de pain sur les autres plats, c'est-à-dire qu'elle était meilleure. » Et pour montrer son importance et son rang élevé, l'ange Jibril alayhi salam l'a salué par l'intermédiaire de son prophète alayhi salatu wa salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit un jour « Oh Aïcha, Jibril te passe le salam. » Elle lui dit, sur lui il avait la miséricorde et la bénédiction d'Allah. Tu vois ce que je ne vois pas. Rawahu al-Bukhari. Et avant son mariage, avec le prophète alayhi salam wa sallam, Aïcha a pu montrer en rêve au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jibril alayhi salam, dans ce rêve, lui apporta l'image de Aïcha et lui dit, c'est ton épouse, ici-bas et dans l'au-delà. Et il est rapporté dans le hadith authentique, rapporté par le Bukhari, un musulman, que les gens attendaient un jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait chez Aïcha pour leur faire des cadeaux. Pour faire des cadeaux au prophète, les gens attendaient le jour de Aïcha, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez Aïcha pour faire des cadeaux au prophète alayhi wa sallam. Les autres épouses du prophète alayhi wa sallam se réunissent chez Salama et lui dire de dire au prophète d'ordonner aux gens de ne pas choisir seulement le jour de Aïcha pour faire leurs offrandes, car elle aussi voulait profiter des cadeaux que les gens donnaient. Salama, radiallahu anha, à la parole du prophète, il lui dit cela. La première fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui répondit pas. Elle alla le voir une deuxième fois. Elle ne lui répondit pas. Elle réitéra sa requête une troisième fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, « Oh Salama, ne m'importune pas au sujet de Aïcha. Par Allah, Wallahi, je n'ai jamais reçu la révélation en étant dans les draps d'une d'entre vous, si ce n'est dans les draps de Aïcha radiallahu anha, rawahu al-Bukhari wa Muslim. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait parler avec elle et il ne s'en lassait pas. Il était heureux à son approche et il savait quand elle était en colère et quand elle ne l'était pas. Il lui dit un jour, je sais quand tu es en colère contre moi et quand tu ne l'es pas. Elle lui dit, et comment ? Ya Rasulallah. Il lui dit, quand tu n'es pas contre moi, quand tu n'es pas en colère contre moi, tu dis, par le Seigneur de Muhammad. Et quand tu es en colère contre moi, tu dis, par le Seigneur d'Ibrahim. Et Aïcha radiallahu anha était une femme bénite. La communauté n'est pas tombée dans la difficulté sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa cause, n'ait donné une solution et en allégeant aux musulmans. Elle dit, nous étions sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour une expédition et arrivé à Al-Bayda, j'ai perdu mon collier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis alors à le chercher. Les gens s'arrêtèrent aussi avec lui pour chercher ce collier sans qu'il n'y ait d'eau avec eux ou sans qu'il n'y ait de source à proximité pour faire les ablutions. Certains se dirigèrent vers Abu Bakr radiallahu anhu et lui dirent, as-tu vu ce que Aïcha a fait? Est-ce que tu as vu? Est-ce que Aïcha, qu'est-ce que Aïcha a fait? Elle a retenu les gens, elle a retenu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sans eau pour faire les ablutions. Abu Bakr radiallahu anhu à la mort à Aïcha. Il lui dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était endormi, la tête sur la cuisse de Aïcha radiallahu anha, et il lui dit, tu as retenu les gens, et le messager d'Allah, sans eau pour faire les ablutions. Il lui fit des reproches et des remontrances, et il lui donna quelques coups sur le côté, mais elle ne bougea pas pour ne pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réveille. Le lendemain, quand le prophète se réveilla, et comme il ne trouvait pas d'eau, Allah subhanahu wa ta'ala révéla le verset du tayammum. Les ablutions sèches. Oussaïd ibn al-Hudayr, radiallahu anhu, lui dit, alors, ô famille d'Abu Bakr, ce n'est pas votre première bénédiction. Et quant au collier, ils ont retrouvé ce chameau sur lequel Aïcha était montée. Aïcha, radiallahu anha, était une savante parmi les compagnons. Abu Moussa, radiallahu anhu, a dit, si nous avions, nous, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un problème ou une difficulté dans un hadith, pour trouver la solution chez Aïcha. On demande à Masoud, est-ce que Aïcha connaissait la science de l'héritage? Il dit oui par celui qui détient son âme entre ses mains. J'ai vu les grands compagnons du prophète la questionner au sujet de l'héritage. Et quand Masoud rapportait le hadith de Aïcha radiallahu anha, il disait, on a informé la véridique, fille du véridique, la bien-aimée du prophète d'Allah, celle qui fut innocée par celle qui fut innocentée par Allah par-dessus les sept cieux. Et Mu'awiyah radiallahu anhu disait, par Allah, je n'ai pas entendu une personne plus éloquente en dehors du prophète, si ce n'est Aïcha radiallahu anha. Ou Al-Suhri disait, si la science de Aïcha était comparée à la science de toutes les autres femmes, la science de Aïcha serait meilleure. Elle était honorée et respectée des compagnons du prophète, car elle connaissait son degré, son rang et sa science. ومسعد بن سعد رضي الله عنه أديف عمر بن كم سنة من يدك ويوم جميع الدرام شكل et il rajoutait 2000 dirhams à Aïcha. Elle jeûnait et elle se levait la nuit, elle multipliait les bonnes heures et il était rare qu'il lui reste de l'argent parce qu'elle donnait énormément. Un jour, Muawiyah رضي الله عنه lui envoya 100 000 dirhams. La nuit n'était pas couchée, elle avait tout donné. Sa servante lui dit alors pourquoi n'as-tu pas laissé un dirham pour acheter un petit peu de viande pour nous? Elle lui a dit, pourquoi ne l'as-tu pas dit avant? Et Atta, radiallahu anhu, a dit, Muawiyah lui a envoyé un collier d'une valeur de 100 000 dirhams. Aïcha le partagea entre les mains des croyants. Et Urwa, le fils de sa sœur, a dit, Aïcha donna en aumône 70 000 dirhams, alors que sa chemise était déchirée et qu'elle l'a rapistolée. Et quand l'heure de sa mort approcha, Ibn Abbas radiallahu anhu ou anhuma demanda la permission de la voir. Son neveu lui demanda si elle voulait le recevoir et dit, laisse-moi tranquille, je n'ai que faire d'Ibn Abbas. Je n'ai ni besoin de lui ni de ses éloges. Son neveu lui dit alors, ô mère, Ibn Abbas fait partie des enfants pieux. Il veut te faire ses adieux et te saluer. Elle lui dit, fais-le entrer alors si tu veux. Ibn Abbas arriva et quand il fut assis, il lui dit, je t'annonce la bonne nouvelle. Par Allah, il n'y a entre toi et le fait de délaisser cette pratique, et le fait que tu retrouves Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et tes proches bien-aimés, qu'un pas. Et ce pas, c'est que ton âme quitte ton corps. Tu étais l'épouse la plus aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait que le bien. Ton collier tomba, et le prophète se mit à le chercher. Et les gens se sont retrouvés sans eau. Allah subhanahu wa ta'ala révéla alors, par ta cause, le verset du tayammum. Allah subhanahu wa ta'ala t'a ensuite innocenté par-dessus les sept cieux. Et il n'y a pas une mosquée où le nom d'Allah est évoqué sans qu'on lui récite ces versets où Allah subhanahu wa ta'ala t'innocente. Elle lui dit, laisse-moi, Ibn Abbas, laisse-moi, j'aurai souhaité être oublié. Et sachez que Aïcha radiallahu anha, la fille d'Abu Bakr, n'est pas comme les autres femmes. C'est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala أو تريد لمي كمو نفسك فقومي الله سبحانه وتعالى l'a choisi en tant qu'épouse du prophète ici bas, et donc là, et il appela la mère des croyants, comme il dit, et ses épouses, yani les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont leurs mères, les mères des croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a innocenté de ce quoi l'ont accusé les hypocrites et leurs hérétiques parmi les chiites. Et ce jusqu'à nos jours. Allah subhanahu wa ta'ala dit, quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche, ce qu'ils disent n'est qu'un mensonge. Et sachez que parmi la croyance des gens de la Sunna, Aïcha est pure et innocente de toute calomnie et de tout ce que disent ses menteurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne met sous l'aile de son prophète que des femmes pures et pudiques. Et celui qui prétend sur Aïcha, radiallahu anha, que ce que disent les hypocrites et leurs chefs, Abdullah ibn Ubay et Salul, et ses serviteurs et ses suiveurs, les chiites, c'est vrai, celui-là est mécréant par le consensus des musulmans. Et le juge Abu Ya'la, radiallahu anhu, a dit, celui qui accuse Aïcha, radiallahu anhu, d'adultère, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a innocenté, est mécréant sans divergence. Et il est rapporté de l'imam Malik, rahimahullah, celui qui insulte Abu Bakr doit être traité. Et celui qui insulte Aïcha doit être tué. On lui dit pourquoi c'est celui qui accuse Aïcha a contredit le Coran. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam revient du pèlerinage d'Alger, il tombe malade, et chaque jour, quand il allait chez une de ses épouses, il disait où serais-je demain? Où serais-je après demain? Il espérait se faire soigner chez Aïcha radiallahu anha. Ses épouses se sont alors mises d'accord pour donner leur jour à Aïcha pour qu'il se fasse soigner chez elle. Aïcha radiallahu anha nous relate les derniers moments du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit, le prophète s'est éteint sur ma poitrine, dans ma maison, dans mon jour de visite. Et elle dit que Abdurrahman, son frère, radiallahu anhu, est rentré avec un siwak dans la bouche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam regarda le siwak comme s'il voulait l'utiliser. Je me pris alors à mon frère, je l'ai mâché, secoué et rendu mou. Je l'ai donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a utilisé comme jamais il n'a utilisé un siwak. Il me le rendit alors et sa main tomba par terre. J'ai commencé à faire une invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait quand il tombait malade, mais qu'il n'avait pas faite cette fois-ci et que Jibril alayhi sallam lui avait appris. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leva les yeux au ciel et dit, le haut degré du paradis, le haut degré du paradis, et son âme sortit alors. Elle dit alors, louange à celui qui a réuni ma famille de la sienne, le dernier jour de sa vie sur terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut enterré à l'endroit où il mourut dans la maison de Aïcha. Et Aïcha radiallahu anha vécut après lui, enseignant et apprenant la science aux hommes et aux femmes, s'associant à écrire l'histoire de l'islam et des musulmans, et ceci jusqu'à ce que son Seigneur la rappelle à lui. Le mardi 27 du mois du Ramadan de l'année 57 hégrienne, elle avait alors 66 ans, radiallahu anha. L'histoire de notre mère Aïcha va être un exemple. L'histoire de notre mère Aïcha, radiallahu anha, doit être un exemple pour nos sœurs. Un exemple d'humilité. L'histoire de notre mère Aïcha, radiallahu anha, doit être un exemple pour nos sœurs. Un exemple de pudeur. Un exemple dans le comportement. Et un exemple dans l'humilité. Et un exemple dans la patience. Ce sont sur ces femmes-là que doivent se calquer les sœurs. Pas sur ces femmes superficielles que certains veulent vous faire suivre. Et que si vous les suiviez, vous vous retrouverez en perdition le jour de la résurrection. Tout ma'lamou, anna Allah amarakum bisalati wa salam ala nabiyyihi, fa qala fi muhkam al-tanzil, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi, ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, wa dallahum an khulafa'ir rashidin, الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعتدون ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين وصل اللهم على ازواجه امهات المؤمنين وعنا معهم بجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم فرج هم المؤمنين ونفي السرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، ويسر امور المسلمين. اللهم اجعلنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافيه، ومن كل مرض شفاء، ومن كل دين وفاء، ومن كل حاجة قضاء، ومن كل ذنب مغفرة ورحمة. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم أبلغ هذه الأمة أمر رشد، اللهم في عبرات المسلمين، اللهم ارحم المنكوبين والجوعاء والخائفين والمظلومين، اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، واغسل حضرتنا، واجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلم سخيمة قلوبنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.